نفوس هوايا دنيا سلمك يغيل الحب ونسان ودانك ربك انشاني سكت دينا وصفنك هيا زنق ذيلان وغجريف يدوينا هنا فوركينو أريسيس فيو زنزر ماكي كان ويا يا يا يا نفس هوايا نرس لانك غير الحب الغد سلولانك هليلة لكن شاني سجد بأوصافنك يا زبدي لان غشري في أدوي نافلك إنو نزد وهنا تأفوك رسيس في وززرانك I'm تلخانات حبي بعشق في غلوطة بلا تنهى وتنزع يا حبا مسيرتك.